الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها بيان وجوب أداء الصلاة في أوقاتها، فإن الله تعالى حددها بأوقات محددة لا تتقدم ولا تتأخر. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في الأوقات. وفي هذا حديث عروة أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات الخمس، وكما سيأتي أنه أمه في يومين، في اليوم الأول أمه في أول الوقت في الصلوات الخمس، وأمه في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين. فالصلاة محددة بأوقات، فجبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. وفيه نصيحة الأمراء، مشروعية النصيحة للأمراء إذا خالفوا السنة. إن عروة دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة شيئا على عادة بني أمية، وكان هذا لما كان أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك، كان يؤخر الصلاة على عادة بني أمراء بني أمية في تأخير الصلاة، ثم بعد ذلك ظهرت له السنة فاستقام عليها ولزمها رضي الله عنه ورحمه. وكذلك المغيرة لما كان أميرا على الكوفة لما أخر الصلاة أنكر عليها أبو مسعود الأنصاري، أنك أبو مسعود الأنصاري دخل على المغيرة إيش لما دخل على المغيرة، ولما أخر المغيرة لما كان أميرا على الكوفة، لا قبل، لما أخر المغيرة من شعبة، نعم أبو مسعود، مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري أنكر على المغيرة بن شعبة لما كان أمير على الكوفة تأخره للصلاة. وكذلك عروة بن الزبير أنكر على عمر بن عبد العزيز. في مشروعية النصيحة للأمراء والإنكار عليهم بما يناسب حالهم من الإنكار، لأن إنكار على الولاة ونصيحة الأمراء يسلك فيها المسلك المناسب من غير أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك تشهير. نعم محتمل وعادة كانوا يؤخرون سيأتي عن أنس رضي الله عنه أنهم لما صلوا الظهر ودخلوا عليه وجدوه يصلي العصر، فلو في الآخر قال لهم قوموا صلي العصر الآن، فقالوا صلينا الظهر الآن، قال هكذا صلي العصر أمر مثل هكذا، ظاهر أنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها إلى آخر وقت الظهر. نعم، كان لعلهم لانشغالهم بأمور تتعلق بحياتهم وأمورهم المعيشية وسياستهم، ولكن ليس هذا بعذر. المقصود أنهم ظاهر أنهم يؤخرون الصلاة عن إلى آخر وقتها، يعني يؤخرون عن وقتها المختار. فلذلك أنكر عليه عروة، أنكر على عمرو بن عبد العزيز، وأنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة. نعم، يعني تأمل، يعني يريد أن يتثبت. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن عبد العزيز قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر عليه قل أو إن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ثابت، جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ثابت في الحديث خمس صلوات، فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى ثم نزل فصلى خمس صلوات. في اللفظ الآخر أنه صلى به كما سيأتي في الحديث الآخر في يومين، في اليوم الأول صلى به في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في أول الأوقات الصلاة الخمس، وفي اليوم الثاني في آخر الصلاة الخمس. وقال للسائل الذي سأله الصلاة ما بين هذين. نعم، سيأتي. نعم، حدثنا وقت النبي شهدت وعبد الناصر قال عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يفي البيء بعد، وقال أبو بكر لم يظهر البيء بعد. نعم، وهذا فيه مشروعية التبكير، استحباب التبكير بصلاة العصر، ولذلك كان النبي يصلي والشمس في حجرتها، يعني الشمس مرتفعة، لأنها إذا كانت الشمس في الحجرة لم يظهر الفي كانت الشمس مرتفعة، فإذا سقطت الغروب صارت الشمس على أطراف الجدران. نعم، وخرجت من الحجرة. نعم، حتى أن يحولت يحيى قال أخبرنا الغرب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. نعم، حدثنا هو ثم ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته. حدثنا أبو بكر بن إسماعيل ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع وقت الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضرت العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. نعم، هذه أوقات الصلاة الخمس، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، والضرورة إلى غروبها، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ثم من نصف الليل إلى الفجر، هذا وقت الظهر. نعم، حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال مراغي، والمراغ حي من الأزد. مراغي ولا المراغي ضبط عندك؟ المراغي. نعم، فتح المراغي. نعم، عن قتادة عن أبي أيوب حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد.

أن وقت المغرب أنه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت المغرب يومين متواليين في وقت واحد أن هذا كان أولا، ثم زاد الله الوقت ساعة وقت المغرب فاتسع إلى مغيب الشفق. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة. وهذا ذكر عن الشافعي نوع أن مذهب الشافعي رحمه الله معتمد مذهب الشافعي أن وقت المغرب بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويستر عورته ويصلي ثلاث ركعات. قال هذا هذه رواية وهذا قول قول مرجوح، هذا على ما جاء في أولا. والصواب أن وقت المغرب ممتد كما في هذه الحديث، ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ويقارب ساعة أو ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع مثلا أو ساعة وثلث، يعني ممتد طويل. نعم. لكنه أقصر الأوقات، يعني تقريبا قريب أقصر الأوقات كذلك وقت الفجر، كذلك وقت الفجر يقارب كذلك ساعة ونصف أو ساعة وثلث من طلوع الفجر إلى مغيب إلى طلوع الشمس، يقارب ساعة ونصف أو ساعة وثلث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا ليس حديث، هو عن يحيى بن كثير قال الشراح إن مسلم رحمه الله ذكر هذا لأنه تعب في سياق هذه الأسانيد وضبطها، وأعجبها أيضا سياق أسانيد أحاديث توقيت الصلوات، فأراد أن يبين لطالب العلم أنه لا بد أن يتعب، وأن هذا العلم الذي حصله مسلم وفي ضبط الأسانيد والعناية بها ما جاء بالنوم والكسل، إنما جاء بالتعب. فالعلم لا ينال براحة الجسم، لا بد من التعب. كان العلماء يتعبون ويسهرون ويسافرون على أقدامهم يطلبون العلم، يأخذون على المشايخ كالإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، سافر من العراق إلى اليمن وكتبه على ظهره على قدميه رضي الله عنه. بقي بن مخلد يقال أنه سافر جاء سنتين من الشرق، وهو سافر إلى الإمام أحمد من الغرب إلى الشرق، فلما جاء وجد الإمام أحمد مسجود وهو يريد أن يقرأ عليه الحديث، فجاء وزاره وقال أنا جئت لمدة طويلة سنتين الآن ماذا أعمل، إنا لله وإنا إليه راجعون، سنتين ومسجود. فقال تأتيني في كل يوم تدق الباب كأنك شحاد، أملي عليك حديث أو حديثين. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم وحضور الحلقات تقييد الفوائد والانتباه والعناية. إذا كان العلماء يعتمدون هذه العناية ويتعبون هذا التعب، نحن الآن ما نتعب، ما عندنا تعب، كل شيء مهيئ لنا. الآن الكتب الآن كلها مدونة، وكتب الستة والأسانيد كلها مدونة، ما على الإنسان إلا أن يعطي للعلم شيئا من وقته. لكن التعب الجسمي والتعب المالي الذي يتعبه العلماء ما لا يوجد عندنا. نعم. ولهذا قال الإمام روى مسلم عن يحيى بن كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، ما يمكن يحصل الله. كل العلماء السابقون واللاحقون ما حد حصل العلم بالراحة أبدا، الكسل والراحة والنوم ما يحصل معها، لابد من تعب طويل ليالي وأيام وشهور وسنين واستمرار وصبر وجلد وتحمل. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن أزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين. عن سليمان الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة

فلما أصبح قال أين السائل عند بعد الهابس ثم العشاء ثم أمر بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمر بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. نعم. شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت حدثنا. نعم. وهذا هذا الحديث فيها أن النبي كان يصلي الفجر بغلس وهذا هو السنة. الحديث الصحيحة فيها أن النبي يصلي بغلس يعني مبكر بعدما تحقق طلوع الفجر. وأما حديث أسفر بالفجر أعظم الأجر فهو حمله بعض أهل العلم على التحقق من طلوع الفجر والإسفار. الإسفار يعني التحقق من طلوع الفجر على أن أحاديث التغليس أصح منه. لكن على يعني نقول بصحته يعني على اعتماد صحة الحديث يكون يعني يجمع بينه وبين أحاديث التغليس يعني المراد من الإسفار تحقق من طلوع الفجر ووضوحه وظهوره. نعم. نعم. إلى نصف الليل كل هذا وقت اختيار إلى نصف الليل وهو أفضل كما سبق في الحديث النبي قال إنه لا وقتها لما أخر الصلاة يوما قال إنه لا وقتها لولا أن أشق على وقتها يعني لا وقتها المختار أفضل. ولهذا قال العلماء وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. يقول الحنابلة وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل كل وقت اختيار. لكن ينبغي الإنسان تقدم قبل النصف قبل نصف الليل حتى يحتاط للوقت لأنه أخرها إلى قرب نصف الليل صار في خطر خروج الوقت يصليها في ثلث الليل الأول يعني ثلث الليل حتى يحتاط للوقت إلى نصف الليل. نعم. هذا كل وقت اختيار. وما بعد نصف الليل وقت ضرورة. نعم. إيش تي عند ثلث الليل إذا أمره بالعشاء بعد نصف الليل أو إذا صار نصف الليل خرج الوقت يعني قبل أن يخرج نصف الليل حتى يصلي في الوقت. لو قال أمره بالعشاء نصف الليل وش يكون خرج الوقت نصف الليل حتى لا يخرج الوقت في آخر الوقت. نعم. صلى الله عليه قوله فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلام فأذن بغلس. يعني قال قرطبي أذن فيه دليل على أن الأذان إقامة سمى أذان. هل هو هذا هو المقصود به الإقامة أو الأذان؟ إيش؟ قال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس. قرطبي يقول أحسن عليك أي إقامة فسمى الإقامة أذانا إذ يحصل بها الإعلام بحضور الصلاة والشروع فيها. الأذان تسمى لا شك أن الإقامة تسمى أذان محتمل يعني أذن يعني أقام الصلاة بغلس يعني أو أن المراد أذن ثم أقام في الحال محتمل هذا. ونوي ما تكلم عليها محتمل الأصل أنه أذن بغلس يعني بعد تحقق الفجر ثم أقام الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي كم لا هو بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. من ظلام من الغلط من الاختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. أمر صلى حين انشق الفجر يعني هذا أول وقت الفجر. وفيه التعليم بالفعل لم يكلم لما سألنا الأوقات لم يقل له شيئا رحمك الله. نعم. أعاد الحديث أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. أيوه هذا الدواء إن علمه بالفعل حتى يرى ثم قال هذه أوقات الصلوات. التعليم بالفعل وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما صلى للناس على المنبر وكبر وركع ورفع ثم رجع قهقرة حتى سجد في الأرض ثم قام ورقي على المنبر وركع

الحالة الثانية أن تأتي مخصصة، مخصصة للعام ومقيدة لما أطلق، يأتي الحكم في القرآن الكريم عام وتأتي السنة تخصص كما سبق معنا في الأصول، في أصول الفقه يأتي مطلق ويقيد السنة. والحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذه لا أحكام جديدة ليست في القرآن، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، مثل العام قلت وأمهاتكم التي أرضعنكم، بين الله أن عند المرضعة أنها تكون أما، جاءت السنة وبينت أنه لا بد أن يكون خمس رضعات في الحولين، في حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات المحرم فنسخنا بخمس معلومات المحرم، فالسنة قيدت وخصصت هذا العموم، ولا بد أن يكون في الحولين، فلو رضع في الكبار فلا لا رضع لا لا رضع إلا مع أنشز العظم، لا رضع إلا في الحولين، يعني لا رضع محرم إلا في الحولين. في الحديث الآخر لا تحرم النصفة والنصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فلا بد أن تخص رضعات في الحولين. نعم نعم نعم نعم ما في شك لا تصح الصلاة لو صلى قبل الوقت جاهلا أو عامدا أو ناسيا، لا بد يصلي في الوقت. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر طهارة، كذلك شرط لو صلى على غير طهارة جاهلا أو ناسيا ما صح، وعليه أن يعيد يتذكر، إذا علم أنه صلى قبل الوقت أعاد، وإذا صلى على غير طهارة أو علم أعاد، كل الشروط لا بد منها، لكن بعضها إذا عجز عنه يسقط، نعم، لستر العورة وفي استقبال القبلة ما عجز عنه يسقط. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. هذا فيه استحباب الإبراد صلاة الظهر في وقت شدة الحر. نعم. وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبر الإبراد معنى التأخير، التأخير حتى ينكسر شدة الحر ويخف الحر. نعم. وحدثني حرمالة تسقط يعني بأن يكون هناك للجدران ظل، هناك يسقط سيئة تلول يسقط الإنسان يجي ظل يستظل به إذا مشى. نعم نعم نعم. فأبردوا بالصلاة عندكم بالباء، فأبردوا بالصلاة المطبوعة عنك بالصلاة، ها المطبوعة بالصلاة عندك عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة عندك في ذكر صلى الله عليه وسلم في رواية الأخرى فأبدوا عن الصلاة هما بمعنى، وعن تطلق بمعنى الباء. قال في الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم فأبدوا بالصلاة وفي رواية الأخرى فأبدوا عن الصلاة. عندك بالباء أول في الصلب، عندك بالباء فأبدوا عن الصلاة، عن الصلاة. بالعكس الطبع هذه، شو الطبع هذه لا فعبدوا بالصلاة أو عن الصلاة. نعم ذكر أنها رواية. نعم رواية بالصلاة رواية عن الصلاة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. نعم، حروف الجر بعضها عن بعض، أبدت عن الصلاة وعن أبدت بالصلاة. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسليمان الأغر عن أبي هريرة وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الله العافية. نعم. قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. كلم على فيح، يعني الشيء اللي شدة الحرارة يفوح، يفوح شيء يخرج كالبخار، الشيء اللي كما يخرج من القدر، فيح القدر الذي يغلي على النار. تكلم على قول فيح الله العافية. نعم نعم، على حقيقة صوبنا على حقيقة جهنم، نسأل الله العافية، كما سيأتي في أسفل في الأرض في السفل يخرج من هذا، تنبعث هذا الفيح، هذا الحرارة. نعم، كما أنه ينبعث منها من الزمهرير كما سيأتي. فالنار قسمان، قسم حار هو أشد ما يجد الناس ما يجد من الحر هذا من نفسها، وقسم بارد فأشد ما يجد الناس من البرد من الزمهرير. نعوذ بالله، نوع حار شديد الحرارة ونوع بارد شديد البرد. نعوذ بالله. نعم. ايش والنفس تنفس ايه واذا تنفست لا تنفست واذا تنفست دفع حرها شده البرد الى الارض وهو الذي دفع حرها ما هو الحر يدفع البرد. نعم، هذا نفس نفس نفس نفس بارد ونفس حار، نفسان، نفس حار في شدة الحر ونفس بارد في شدة البرد، نفسان. نعم. صلى الله عليه وسلم على حقيقة. أما القول بأنها تأويل لا لا لا وجه له، الأصل حقيقة. نعم. وهو الزمهري الذي ذكر واختلف في معنى الحديث بين العلماء من حمل على ظاهره طارب ولسان وطارب محقق وشكوى محققة وتنفس محقق. هذا هو الصواب. هذا الحديث خرج من التشبيه والتقريب، اي كانه نار جهنم. لا، هذا بعض، هذا القول الثاني بعض، لا وجه له. نعم. نعم. قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. هذا أبردوا بالصلاة، هذا بالباء، والباء أبردوا عن الصلاة، والمعنى واحد، الباء أبردوا عن الصلاة معنى أبردوا بالصلاة، حروف الجر حروف جر بعضها عن بعض. نعم. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول. نعم، هذا وقت الإبراد، فيء التلول يعني إذا صار للأشياء الشاخصة الجدران صار لها ظل، خفت الحرارة وصار الإنسان يجد ظلا يستظل به وهو يمشي، وليس المراد أن الحر يذهب، الحر ما يذهب حتى في وقت العصر، الحر باقي، لكن الشدة لا شك أن الشدة إذا سقط فيه التلول وصار هناك الجدران ظل خفت عما كانت عليه الشدة الشديدة بالمرة. نعم. إيش؟ قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر. ظاهره أن أراد أن يعذن، فقال له أبرد، إشكال عليه الشارع، كلم عليه، إيش أذن مؤذن عندك اللف أذن؟ قال أذن مؤذن رسول الله بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. ثم؟ أو قال انتظر، وقال إن شدة الحر. قوله انتظر يبين أنه أراد أن يؤذن، أراد أن يؤذن. قال إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم نعوذ من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخول الخلاء أذن، يعني أراد أن يؤذن. نعم. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني، كلم عليه الشارح قال أذن، لا الله قال انتظر، يعني أراد أن يؤذن، وهذا له نظائر. فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، هل معنى الاستعاذة بعد ما تنتهي من القراءة ولا قبل أن تقرأ؟ قبل، قلنا إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة فاستعن بالله، إذا دخل أحده خلاء كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم نعوذ من الخبث، يعني إذا أراد دخول الخلاء. وهنا إذا أذن مؤذن رسول الله يعني أراد أن يؤذن، فقال له أبرد أذن، قال انتظر، كلمة انتظر يعني انتظر فتأخر عن الأذان حتى تبرد. نعم. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري لأن النار تكلمت، والله على كل شيء قدير، تكلمت وشكت إلى ربها قال يا ربي أكل بعضي بعض، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس، والأصل قاعدة، الأصل في الكلام أن يكون على حقيقة، هذا هو الأصل، فلا يؤول إلا بدليل، ما يؤول إلا بدليل، وليس هناك دليل يدعو إلى التأويل. نعم. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وفي بيان أنها في كل عام، في كل عام بنفسين، كل سنة حر برد، أشد ما يجد الناس من الحر هذا نفس الصيف، وأشد ما يجد الناس من البرد هذا في الشتاء، نفس في الشتاء. نعم. وفي دليل على أن النار قسمان، قسم حار وقسم بارد، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. نعم. ها؟ إذا كان في بيته ما في حاجة، لأن إذا كان ما يخرج فهم في الذي يخرج، يخرج صلاة الجماعة، يخرج صلاة الجماعة ويتعرض لشدة الحر. أما اللي جالس في بيته ما فالظاهر أنه ما يحتاج الإبراد. نعم. قد يقال لأن العلة معروفة الآن، العلة معروفة إذا كان في البلد معروف هذا، والناس كلهم هكذا معهم سيارات ومكيفات، فالعلة معروفة. لكن قد يقال بعض الناس ليس عندهم مكيفات ويتعرض لهذا، بعض الفقراء. لكن قد يقال أنه وقت يسير إذا من خروجه، لكن من خروجه إلى المسجد والمسجد مكيف، لأن العلة معروفة حتى يعني يقبل الإنسان على صلاته. شدة الحر وشدة البرد تمنع الإنسان من الخشوع. إذا كان المكان بارد الآن زالت العلة الآن، يقبل على صلاته، يدخل في مكان بارد مريح ما يحس بشيء. نعم نعم. صلاة الجمعة كان يصلي بها في أول وقتها عليه الصلاة كما سبق، ما في دليل على يعني قال هذه صلاة الجمعة غير صلاة الظهر، هذه النصوص كلها في صلاة الظهر. نعم. والجمعة جاء فيها الحديث أن كانوا يصليها، كانوا لا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، وليس فيه أنه يؤخر الجمعة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما. الجمعة يوم في الأسبوع خلاف الظهر، هذا ستة أيام. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان، عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة دحضت يعني ما زالت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا بتأخيرها عن وقت الإبراد، لأن الحر لا يزول حتى وقت العصر في حر، وإنما أخرها حتى يخف شدة الحر بسقوط ألفي التلول. والمعنى لم يشكنا يعني لم يزل شكوانا حتى يؤخرها إلى وقت أكثر من وقت الإبراد، لأن هذا لا، لأن الحر لا يزول، الحر باقي حتى في وقت العصر، ولكن يؤخرها حتى تنكسر شدة الحر بسقوط الفيء للتلول. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا. نعم. إيش؟ أتينا إلى رسول شكونا. طيب نسخة أتونا عندك أتينا. نعم. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له على تعليق هذا على المخطوطة، الأصل مخطوطة في هذا الأصل. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا فيه دليل لا بأس به، يعني يبسط الإنسان ثوبه أو غترته

فقال يا رسول الله إنا نريد أن نحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحبرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب. وهذا يمكن في الصيف في وقت طويل في الوقت ساعتين نصف أو قريب ثلاث ساعات يمكن أن تنحر الجزور يعني البعير جزور البعير تنحر يذبح ويقطع ويطبخ ويأكلون منه قبل أن تغرب الشمس في الوقت طويل. نعم هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مبكر في أول وقته ولهذا استطاعوا أن ينحروا الجزور ويقطعوها ويطبخوها ويأكلوا منها قبل غروب الشمس. نعم نعم الوقت بركة الوقت واسع حتى الآن وإذا في الوقت يمكن يعني ذبحها ما كم يحتاج من الوقت إذا قلت ذبحها نصف ساعة تقطيعها نصف ساعة أو ساعة وطبخها كذلك عندهم حطب وعندهم كذا يطبخونها ساعة يأكلوا قبل المغرب ممكن إذا كان وقت ثلاث ساعات أو ساعتان ونصف استطاع الوقت واسع في الصيف واسع. نعم نعم نعم قبل غروب الشمس هذا يدل عنها كان عشاءهم في الغالب قبل غروب الشمس وأحيانا وربما أخروا العشاء إلى بعد المغرب. نعم قبل صلوا العصر في أول وقتها مرتفعة ثم ذبحوا وقطعوا وأكلوا طبخوا وأكلوا قبل غروب الشمس قبل أن نصلي المغرب. نعم نعم. قال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمد ابن الحارث في هذا الحديث حدثنا محمد بن مهران وقال إيش؟ وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث كذا عن ابن لهيعة. نعم معروف ابن لهيعة ضعيف لكن هذا يعني من الشواهد لعل هذا يكون الطبقة الثالثة من الرواة الذي ذكرهم مسلم في مقدمته الطبقة الثالثة لا يعول عليهم هذا يعني قليل هذا نادر هذا قد يكون فيه دليل لمن قال ان الامام مسلم ذكر الطبقات الثلاث كلها الساقط الى الضعفاء الساقطين. نعم والله انقرر روايته هنا اللي هي عهد عمر بن الحارث الراوي قبل في اصل الحديث ايش قرن روايته باللهيعه بعمر بن الحارث الراوي في اصل الحديث هنا نعم والله وقال ايش وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعه وعمر بن الحارث مقرون مقرون. نعم حدثنا محمد بن نعم ايش لا لا هو ذكر في مقدمه ان الرواه الثلاثه الثقات ثم يعني الطبقه الثانيه الذي يعتبر بهم ثم الطبقه الثالثه الضعفاء والمجروحين لا يعتمد عليهم بعضهم قال الشراح انه ما ذكر الطبقه الثالثه ما ذكرهم في صحيحه الاخرون ذكرهم يقول لكن هذا ابن لهيعه يصلح مثال لكن ابن لهيعه الان مقرون بغيره مقرون مع غيره. نعم حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن ابي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به وقال أبو بكر رفعه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وفر أهله وماله. رسول الله العافية. هذا وعيد شديد لما تفوت صلاة العصر. من فاتته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله، يعني كأنما سلب أهله وماله. ماذا تكون حال الإنسان لو جاء إلى بيته ولم يجد أهلا ولا مالا؟ حال سيء. هذا الذي تفوت صلاة العصر. اختلف في مراد بالفوات، من المراد فوات الجماعة وفي المراد فوات الوقت، وهذا هو الصواب. المراد أن تفوته حتى يخرج الوقت، حتى يخرج الوقت المختار، أو حتى يخرج الوقت بالكلية ولا يصليها بالكلية، وإنما يصليها بعد خروج الوقت، إما بعد خروج الوقت المختار أو بعد خروج الوقت ثم يصليها. فعليه هذا الوعيد، هذه حاله ولو صلىها. أما إذا تركها بالكلية فعليه الوعيد الآخر الذي ثبت في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا رواه البخاري دون مسلم. والذي يحبط عمله هو الكافر الذي يترك الصلاة ولا يصليها ولو فرض واحدا، دل هذا الحديث على كفره وأنه كافر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قول الله تعالى: ومن يرصد منكم عديد فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. وليس خاصا بصلاة العصر، بل بقية الصلوات كذلك، لأنها تنبيه بصلاة العصر عن غيرها لأهميتها. وعلى هذا فيكون الذي تفوته الصلاة حتى يخرج الوقت كأنما وتر أهله وماله، ولو صلىها بعد خروج الوقت يصليها، يعني لا بد أن يصليها. الذي تفوته حتى يخرج الوقت فيصليها كأنما وتر أهله وماله، والذي يتركها بكلية يحبط عمله، نعوذ بالله. هذا هو الصواب. قال بعضهم: الذي تفوت فوات الجماعة أو فوات الوقت المختار أو فوات الوقت الكلية. إذا فات الوقت المختار أو فات الوقت الكلية ينطبق عليه هذا الحديث. أما إذا تركها بالكلية ينطبق عليه الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهو يدل على أن إذا ترك فرضا واحدا كفر. قال آخر من العلم: لا يكفر حتى ترك الصلاة كلها، إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، لكن ظاهر هذا الحديث أنه يكفر. صلى الله العافية. نعم نعم، في حالة العمد. أما من نام على صلاة نوما يعذر فيها أو نسيها فلا رحية، أو كان متأول تركها متأول، مثل بعض الناس في المستشفى إذا مرض يأخر الصلاة يقول ثيابي نجسة وكذا ولا أستطيع أتوضأ، إذا شفيت من مرضي صليت ثم يترك الصلاة متأول، هذا جاهل، هذا غلط. يجوز لها أن يؤخر، يصلي على حسب حاله، استطاع يتوضا يتوضا، استطاع أن يطهر ثيابه يطهر ثيابه. من قال إنه يشفى المرض؟ قد لا يشفى المرض، قد يموت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. بارك يقف على حديث عبيد هذا في الصلاة الوسطى، الحديث في الصلاة الوسطى حط عليه إشارة إن شاء الله، فيه حط عليه الموقف إشارة. شوفش كلام النووي على الذي تفوت صلاة العصر، شو قال عليه؟ قال معناه نقص وأهله وماله وسلبه، بقي نقص. أحسن عليه. قال الخطابي وغيره: معناه نقص هو أهله وماله وسلبه. كذا نقص عندكم أو نقص؟ ها ما ضبط نقص هكذا عندكم كلام النووي هذا؟ نعم، نقل عن الخطابي. قال معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من توفيته وسلبه. نقص أهله وماله وسلبه. نعم وسلبه. أحسن عليه. فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمرو بن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترة أو وترة. ها؟ قال أن قال أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترة أو وترة. والوتر أو الوتر وتر يطلب بها وتر يعني يوتر أهله وماله. نعم. والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله ومن ذهب أهله وماله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره هو في من لم يصلها في وقتها المختار، وقال سحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس. أن تفوته أحسن. قال سحنون الأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس، يعني صلى هو الوقت المختار، يعني إذا صرت الشمس هو لم يصلي انطلق عليه الحديث. وقال سحنون إذا غابت الشمس، يعني خرج الوقت حتى وقت الضرورة. قول الأول المراد بالوقت فوات الوقت المختار، والثاني فوات الوقت بالكلية حتى وقت الضرورة. نعم. وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. إيش وقد وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. إذا ورد مفسر العمدة عليه، لكن وين رواية الأوزاعي؟ أين رواية الأوزاعي هذه؟ أشار إلى رواية الأوزاعي لا. قال نحن الذي حدثنا الأوزاعي عن ابن النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم. لا ما فيه لا قال بعد صلي. وحدثنا بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد قال حدثنا سفيان فيها التقييد الذي تفوته قبل أن تصفر الشمس. ما ذكر مو هنا مو في مسلم مقصود غير مسلم. نعم. وقد ورد مفسر من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفاته أن يدخل الشمس صفرة. وروي عن سالم يمكن هذا تفسير من الأوزاعي، يمكن وفاته أن تدخل يحتمل تفويت الأوزاعي ما هو مرفوع، ولو كان في الحديث كان يكون هو المعتمد. قد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي يحتمل ما النووي أجمل هنا، كان ينبغي أن يبين رحمه الله يبين رواية الأوزاعي هل هو من تفسير الأوزاعي أو رواية مرفوعة تفسير ثقيل قبل أن تصفر الشمس. نعم. وروي هذا في السنن، هذا في السنن أو في مسند أحمد أو في غيره. نعم. وروي عن سالم أنه قال هذا شوف خالد سأبحث عن رواية الأوزاعي هذه لعله هل هي في السنن أو في مسند أحمد أو في غيره، وهل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ثقيل. يعني هذا مهم الآن إذا عرفنا أنه مقيد باصفرار الشمس تبين أن المراد حتى يأخذ الوقت المختار، ولا يحتمل أنه وقت المختار يحتمل وقت الضرورة. قال بعض الفوات الجماعة، لكن هذا قول يعني قد يقال أنه يعني مرجوح الأقرب إما الوقت المختار أو الوقت الكلية تفوته بخروج الوقت المختار أو بخروج الوقت الكلية. فرواية الأوزاعي هذه إذا كانت مرفوعة معناها بينت المراد. نعم. وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناسية، وعلى قول الداودي هو هذا ليس بشيء، الناس معلوم النسيان لا حيلة فيه، يقول من نام عن صلاة ناسية فليصلي عليها ذكره. نعم. وعلى قول الداودي هو في العامد، وهذا هو الأظهر، ويؤيد حديث البخاري في صحيحه هذا الأظهر. نعم. العام المراد العمد، أما من فاتته ناسيا أو نائما نوى يعذر فيه أو متأولا ما يصدق عليها، مراد متعمد أخرها متعمدا. نعم. عليه هذا الوعيد. نعم. ويؤيد هذا حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله. في هذا وعيد أشد، هذا غير، هذا أشد، هذا ترك بالكلية، وهذا فوات، هذا ما تركها لكن فاتت صلاها بعد الوقت وبعد الوقت المختار. نعم. وهذا إنما يكون في العامل، قال ابن عبد البر، ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما صحيح. نعم صحيح كلام ابن عبد البر، يعني يقول ليس خاصا بصلاة العصر. نعم، هذا في قول من ترك الصلاة في الترك حبط عمله، أما الفوات محتمل أن يكون خاصا بالعصر لأهميتها عليها لأهميتها ولكونها تقع في آخر النهار. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم. وفيما قاله نظر، لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم، فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشترك فيها، والله أعلم. نعم، الفوات قد لا يقال، لكن الترك قد حبط عمله، إذا ترك غيرها فالحكم واحد صاحب. إذا ترك معناها والعياذ بالله تركها بالكلية، هذا هو إذا ترك صلاة العصر أو غيرها حبط عمله، صلى الله عليه وسلم. انتهى القرطبي يتكلم عليه. ها ما زاد شيء؟ ثم قال: قد اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فذهب ابن وهب إلى أن هذا إنما هو لمن لم يصليها في الوقت المختار، وقال الداودي: فيكون معناه على هذا إنما فاته من الثواب يلحق عليه من الأسف والحزن مثل ما يلحق من أخذ ماله وأهله منه. وذهب الأصيلي إلى أن هذا الفوات إنما هو بغروب الشمس، فيكون معناه على هذا من قاله أبو عمر إنه يكون بمنزلة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يضرب بها وترا، فلا يلحقه إصابة يضرب بها وترا فلا يلحقه، يعني ثأرا يضرب بها ثأرا. نعم، فيستمع عليه هم المصاب فلا يلحقه. نعم، يعني يطلب ثأر، يعني جاء أحد وسلب أهله وماله ويجتمع عليه الأمرين، فقد الأهل والمال، وأيضا الحنق على هذا الذي سلب أهله وماله يريد أن يقتص منه ولا يستطيع، يجتمع الأمران، فقد أهله وماله ولا يستطيع يأخذ بالثأر، هذا الوتر. نعوذ بالله. نعم، فلا يلحقه، فيجتمع عليه هم المصاب وهم مقاضاة طلب الوتر. نعم، الحنق والغيظ عليه حتى يريد أن يعاقبه ويقتص منه ولا يستطيع، يلحقه الهم، همين: هم فقدان الأهل والمال، وهم عدم استطاعته القصاص ممن سلب أهله وماله، نعوذ بالله، يدل على أن الهم شديد. نعم، وقال الداودي: معناه أنه يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسه عذاب من عذاب من وتر أهله وماله، لأنه أتى بكبيرة يجب عليه الندم والأسف لأجلها. وقيل هذا الفوات هو أن يؤخرها إلى أن تصفر الشمس صفرة. وأما تخصيصها بالعصر فقال أبو عمر: يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر، وعلى هذا يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر. نعم، وعلى هذا يكون حكم ما فاتته صلاة من الصلوات كذلك. وقيل خصت بذلك كونها مشهودة للملائكة عند تعاقبهم، وعلى هذا يشاركها في ذلك الصبح إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل خصت بذلك لأنها تأتي وقت النوم، ويحتمل أن يقال إنما خصت بذلك لأنها الصلاة الوسطى كما سيأتي، قد جاء في البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الداودي: ليس ذلك خاصا بالعصر، بل ذلك حكم غيرها من الصلوات، وسيأتي كلام على الحبط إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. هذا حظ. وفق الله الجميع.